بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 11 من شهر شعبان لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 15 من هذا الكتاب المبارك. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يمكن أن يعنون به بأنها وصايا نبوية مهمة، أو يمكن أن يقال يعنون عليه بأول هذا الحديث، أو يقال مثلا الصمت وإكرام الجاري وإكرام الضيف، أو يعنون له بأول الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، إلى آخر الحديث. راوي هذا الحديث هو أيها الكرام هو أبو هريرة رضي الله عنه، يلقب بهذا اللقب لأنه كان عنده هرة فلقبه بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أبا هر. اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج رضي الله عنه يوما جائعا ووقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فسأله عن مسألة فأجابه، يقول رضي الله عنه: ما أريد هذه المسألة، وإنما أريد أن يعني يقول لي تفضل معي أو نحو ذلك. يقول: فلقيت عمر وأيضا سألته فما قال له شيء عمر رضي الله عنه، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: انطلق يا أبا هر، وذهب معه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته صلى الله عليه وسلم وجد فيه شيئا من لبن، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يذهب ليدعو له أهل الصفة. أبو هريرة رضي الله عنه جاء يريد هذا اللبن، ولكن ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، ذهب ودعاهم وكانوا قرابة 70 رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إنه أصبح يناوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيه حتى انتهى عن آخره، ثم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، ثم قال له: اشرب، فشرب، حتى قال رضي الله عنه: لا أجد له مسكا. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم شرب البقية، شرب الفضل صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى بركة نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الطاعة، وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي روى لنا هذا الكم الكبير من الحديث، كيف كان لا يستطيع أن يجد قوت يومه، ومع ذلك لازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عنا خيرا ورضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثانية في هذا الدرس، قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، وهذا من جوامع الكلم، وقد اشتمل الحديث على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق. تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. القولية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الفعلية يكرم جاره، يكرم ضيفه، وأيضا يكرمه بقوله ويكرمه بفعله. النقطة الثالثة في هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله، تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات، كأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك قول الخير والصمت عن غيره، من ذلك قول الخير والصمت عن غيره. وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيف، كإكرام الضيف وإكرام الجائر والكف عن أذاه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث فيه حقوق الله وحقوق عباد الله، فيه حق لله وفيه حقان لعباد الله. النقطة الرابعة في هذا الدرس، قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، إن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك، إن ظهر أن فيه ضرر أو شك فيه هل فيه ضرر أو فيه خير أمسك عن الكلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. النقطة الخامسة في هذا الدرس، الإنسان وعلاقته بالمجتمع. الإنسان وعلاقته بالمجتمع، يعيش الإنسان منا في هذه الدنيا مع الناس، وتقوم بينه وبينهم علاقات وارتباطات، وهم يحتاجون إليه، والإسلام يحرص على أن يكون أن تكون هذه العلاقات بينهم على أساس سليم ومنهج قويم. وذلك يتحقق عندما يكرم بعضهم بعضا، ويلتزم كل منهم مع الآخرين آداب المعاملة من المعاشرة، المعاملة وحسن المعاشرة، من كلام جميل وجوار كريم وضيافة لائقة. وهذا ما حثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي تناوله الذي نتناوله في هذا الدرس. قول حسن وقول لطيف وقول خير وإكرام ضيف وإكرام جار. النقطة السادسة في هذا الحديث، من كمال الإيمان، من كمال الإيمان قول الخير والصمت عما سواه. قول الخير والصمت عما سواه، يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أعظم خصال الخير وأنفع أعمال البر، فهو يبين لنا أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه بالنفع في دنياه أو آخرته، ومن ثم تعود على المجتمع بالسعادة والهناءة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه، أي يمسكه عن بعض الكلام وهو الذي لا خير فيه. وكم نطلق اللسان ونطلق له العنان ها هنا وها هنا، وربما يكون فيه العطب علينا. النقطة السابعة في هذا الدرس، الخوض في الكلام سبب الهلاك. الخوض في الكلام سبب الهلاك، وصون اللسان طريق النجاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأن الكلام فيما لا يعني قد يكون سببا لإحباط العمل والحرمان من الجنة على المسلم وعلى المسلمة إذا أراد أن يتكلم أن يفكر قبل أن يتكلم، فإن ظهر له أن ما يتكلم به خيرا أن ما يتكلم به خير محقق يثاب عليه تكلم به، وإن ظهر له أنه شر أن فيه أو أنه يثير شرا أنه شر يثيره أو باطل ينشره أو التبس عليه الأمر فليمسك عن الكلام. ما أجمل هذا، يمكن ظهر لك أنه يثير شرا هذا الكلام أو باطلا أو ينشر باطلا أو التبس عليك الأمر وأمسكي عن الكلام، فهو خير وأسلم، لأنه محاسب، لأن كل واحد منا محاسب عن كل كلمة يلفظ بها، فإما يثاب فإما مثاب أو معاقب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد النقطة الثامنة في هذا الدرس آداب الكلام. الكلام في ديننا العظيم آداب كثيرة، منها أولا حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. تتكلم فيما فيه نفع وتمسك عما فيه عن المحرم في أي حال من الأحوال. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو يشمل الكلام الباطل كالغيبة والنميمة والطعن في أعراض الناس ونحو ذلك، هذا أولا. ثانيا عدم الإكثار من الكلام المباح، لأنه قد يجر إلى المحرم أو المكروه، وما أكثر هذا، أن نتكلم في كلام مباح ثم يجرنا إلى محرم، أو نتكلم في كلام ثم يجرنا إلى مكروه. ولذا جاء الحديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وجاء عن عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سقطه، يعني كثر الخطأ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. فلننتبه لهذا. ثالثا وجوب الكلام عند الحاجة إليه، وخاصة لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتبر ذلك من أشرف الخصال، وتركه معصية وإثم، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فلينتبه لذلك يا رعاكم الله. فربما يكون الكلام واجبا عليك فتتكلم، فلتنتبه لذلك ولتنتبه أيضا لذلك. رابعا أن لا يتكلم المسلم إلا بالخير، ولذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يتكلم إلا بالخير، قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن سوء تسلموا. خامسا مخاطبة الناس على قدر عقولهم، ما تخاطبوا الناس فوق عقولهم وشيئا لا يناسبهم، وإنما تخاطبهم على قدر عقولهم حتى يفهموا منك الحق ويأخذوه. ولذلك ورد أنه إذا حدث المرء القوم بحديث لا تبلغه عقولهم فإنه يكون لبعضهم فتنة، فلينتبه لذلك. سادسا إعادة الحديث وتكراره إذا احتاج إلى ذلك، يعيد الحديث ويكرره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث 3 مرات، قال فما دين النصيحة يكرر حتى يفهم عنه، حتى يفهم عنه إذا احتاج لذلك. سادسا ألا يزكي المرء نفسه، إذا أردت أن تتكلم لا تزكي نفسك، يقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سابعا أن يطهر لسانه من الفحش، أن يطهر لسانه من الفحش والبذاءة ولو كان مازحا، ولو كان مازحا طهر لسانه من البذاءة فلا يتكلم بها، ومن الفحش فلا يتكلم به، وهكذا المرأة كذلك. النقطة السابعة ترك الجدال والمراء، ترك الجدال والمراء، لأن الجدال يقسي القلب والمراء لا فائدة فيه، لذلك كان الكافرون يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إذن وقال الله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم ما علم أيدينا أنعام فهم لها مالكون ذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ثم قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. إذن هنا المجادلة، مجادلة بالباطل. من التنبيهات والآداب في الكلام الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فتكلم بالكلام الطيب لتكثر صدقاتك، وهكذا أنت يا أمة الله تكلمي بالكلام الطيب النافع لتكثر الصدقات ويكثر الخير لك. من الآداب حفظ سر المتكلم، حفظ سر المتكلم، إذا تكلم معك أحد بسر فإنك تحفظ هذا السر فإنه أمانة، ولذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه المرء إذا تكلم بحديث ثم التفت فهي أمانة، فهي أمانة، فاحفظ هذه الأمانة واحفظ هذه الأمانة ولا تنشر سر من ائتمنك، وهكذا أنت لا تنشر السر، فإن المجالس بالأمانات كما يذكر أهل العلم. من الآداب، من الآداب أيضا خفض الصوت عند الكلام، خفض الصوت عند الكلام ولا ترفع صوتك، لأنك إنما تقنع الناس بحجتك لا برفع الصوت، قال الله تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. والكلام الطيب والكلام الحق يقبل ويستفاد منه ولو لم يكن الصوت يعني مرفوعا ويكون مزعجا. النقطة التاسعة في هذا الدرس الجار يقع على أربعة، الجار يقع على أربعة، قال فليكرم جاره، الجار يقع على أربعة. أولا الساكن معك في البيت، الساكن معك في البيت يسمى جارا، قال الشاعر أجارتنا في البيت إنك طالق، إذن المراد بالجارة هنا الساكنة معه في البيت. ثانيا يقع على من لا، من لاصق بيتك، من لاصق بيتك فهو جار لك، من لاصق بيتك فهو جار لك. ثالثا يقع على أربعين دارا من كل جانب، أربعين دارا من هذه الجانب، وأربعين دارا من هذه الجانب، وأربعين دارا من هذا الجانب، وأربعين دارا من هذا الجانب، أربعين دارا، بعضهم قال المجموع يكون أربعين. رابعا يقع على من يسكن، رابعا يقع على من يسكن معك في البلد، يسكن معك في البلد فهو جار لك، قال الله تعالى ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إذن الجار يقع على الساكن معك في البيت، ويقع على الملاصق للبيت، ويقع على يقع على أربعين دارا من كل جانب، ويقع على الساكن معك في البلد، الساكن معك في البلد. أيضا من المسائل في هذا الحديث عاشرا العناية بالجار، عاشرا العناية بالجار والوصية به، العناية بالجار والوصية به من كمال الإيمان، وهو أيضا من صدق الإسلام، وهو من صدق الإسلام. ومن صدق الإسلام الإحسان إلى الجار والبر به والكف عن أذاه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ويكفي دليلا أن الله قرن الأمر بالإحسان إلى الجار مع الأمر بعبادته وحده، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والجار الجنب هو البعيد، فهو البعيد في الجوار أو النسب، والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر أو غيره. فالإحسان يا عباد الله إلى الجار وإكرامه أمر مطلوب شرعا، بل لقد وصلت العناية بالجار في الإسلام إلى درجة لم يعهد لها مثيل في تاريخ العلاقات الاجتماعية. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا من الميراث، دليل على كثرة الوصية بالجار، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيكون له نصيب من الإرث. النقطة 11 في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله هذه واحدة، وتقرأ القرآن هذه اثنتين، وتسأل عن علم فتخبر به هذه ثلاث، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه أوصني، قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. فقال: فإن تكلمت فتكلم بالحق أو اسكت. وقال سميط بن عجلان: يا ابن آدم، إنك ما سكت فأنت سالم، فإن تكلمت فأخذ حذرك، إما لك وإما عليك. نقطة 12 في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق، ليس مأمورا به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك مأمورا به على الإطلاق، بل لا بد من الكلام بالخير، لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف رحمهم الله تعالى كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. النقطة 13 في هذا الدرس: هل الأفضل الصمت أو الكلام؟ تذاكر الناس عند الأحنف بن قيس أيهما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف: النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه. وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الصامت على علم كالمتكلم عن علم، الصامت على علم كالمتكلم عن علم. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عند ذلك بكاء شديدا، فتنة المنطق، نسأل الله العافية والسلام وأن يحفظ علينا ديننا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. النقطة 14 في هذا الدرس: أقوال في الصمت. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: السكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. السكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. وورد عن غير واحد في حلية الأولياء أن الإنسان لا ينبغي له أن يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، كما أنه لا ينفق من كسبه إلا ما يحتاج إليه. وجاء في الأثر من فقه الرجل قلة كلامه فيما لا يعنيه، ويقال من سكت فسلم كمن قال فغنم، من سكت فسلم كمن قال فغنم. وقيل لبعضهم لما لزمت السكوت؟ قال لأني لم أندم على السكوت قط، وقد ندمت على الكلام مرارا. ومما قيل جرح اللسان كجرح اليد، وقيل اللسان كلب عقور إن خلي عنه عقر، إن خلي عنه عقر، فانتبه لا يعقرك لسانك ولا تتكلم إلا بالحق. النقطة 15 في هذا الدرس قوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى من له حق القرب والمخالطة جعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى وجار جنب وصاحب بالجنب. الجار ذو القربى الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي. فالجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران، جيران حقا، وهو الجار الكافر، وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. النقطة 16 في هذا الدرس من هو الجار؟ قيل أربعة دور من كل جانب من الأمام والخلف واليمين والشمال لما ورد حقه. إذن هو الجار قيل 40 دارا من كل جانب من الأمام والخلف واليمين والشمال لما ورد حق الجوار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. وبعضهم ضيق فقال الجار هو الملاصق من جميع الجهات أو المقابل له بينهما شارع ضيق لا كبير ولا نهر ولا سوق. الملاصق لك من اليمين والملاصق لك من الشمال والذي أمامك والذي خلفك، ليس بينهما شارع كبير ولا سوق ولا نهر. وبعضهم عرفه بأنه ما يجمعهما مسجد، بعضهم عرف الجار أنه ما يجمعهما مسجد أو مسجدان متقاربان، مسجد أو مسجدان متقاربان. وبعضهم قال إن العرف هو الذي يضبط قضية الجوار، وحملوا حديث 40 على التكرمة والاحترام ككف الأذى ودفع الضرر والبشر في الوجه والإهداء وإلى غير ذلك. إذن هذا تعريف الجار. النقطة 17 في هذا الدرس إيذاء الجار خلل في الإيمان، خلل في الإيمان بسبب يسبب الهلاك. أذى الجار محرم في ديننا العظيم، وهو من الكبائر التي يعظم إثمها ويشتد عقابها عند الله عز وجل، وتحول بين فاعلها وبين بلوغه مراتب الفضل وكمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. فانتبه لنفسك وانتبه لجيرانك يا عبد الله، انتبه لجيرانك يا أمة الله. النقطة 18 في هذا الدرس حق الجار على ثلاث مراتب. حق الجار على ثلاث مراتب أدناها كف الأذى عنه، وهي أقل ما يجب على الجاري تجاه جاره، فإنه إذا لم يحسن إليه فلا أقل من أن يكف أذاه عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فانتبه لجيرانك، لا تؤذهم لا بوقوف سيارة ولا بأصوات مزعجة ولا بروائح يعني سيئة. انتبه لا تؤذي جيرانك بأي أذى، لا أنت ولا أهل بيتك ولا أنت ولا من تحت يدك. ثانيا، المرتبة الثانية احتمال الأذى منه، احتمال الأذى منه والتغاضي عنه والتغافل عن زلته. ولذا جاء عن عثمان بن زائدة العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. والمعنى أن السلام من أذى الناس لا يكون إلا بالتغافل عن شرورهم والتغاضي عن ظلمهم وغشمهم وعدم مؤاخذتهم بكل ما يصدر منهم. إذن احتمال الأذى، لو أذاك، لو أوقف السيارة، لو حصل منه أذى، فإنك تحتمل أذى جارك واحتسب في ذلك الأجر من الله. ثالثا، المرتبة الثالثة إكرام الجار والإحسان، وهو معنى واسع تدخل فيه أنواع كثيرة من المكارم والفضائل التي أمر بها الإسلام. أمر به الإسلام: تكرم جارك بالقول وبالفعل، تكرم جارك حاضرا وتكرمه غائبا، وتحفظه في نفسه وفي ماله وفي أهله. هكذا هو المسلم. نقطة 19 في هذا الدرس يا عباد الله: من وسائل الإحسان إلى الجار في الإسلام، أولا مواساته عند حاجته، إذا احتاج فإنك تواسيه. قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالله، ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، وهو يعلم. إذن تواسيه، تواسيه بمالك وبالخير الذي عندك. ومن ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم أنظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذن لاحظوا إصابتهم بالمرقة، وما أجمل أن يتعاهد الناس جيرانهم ويهدوا بعضهم لبعض ويتفقد بعضهم بعضا. ثانيا، من وسائل الإحسان مساعدته وتحصيل النفع له، مساعدته وتحصيل النفع له. ساعد جارك وتحصل النفع له، وإن كان ذلك تنازلا عن حق لا يضر التنازل عنه. تنازل عن حقه وشيء لا يضره لمصلحة جاره. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. كانوا في الأول إذا أرادوا البناء يضع الخشبة على جدار جاره، يعني هو الآن هذا الجدار للجار وهذا البيت لي أنا، فأضع الخشبة على جدار الجار وطرفها الثاني على جدار في بيتي. من الإحسان إلى الجار أن لا تمنعه، كان ما في ضرر عليك، أن يضع الخشبة ويستفيد من جدارك هذا الجار. ومن ذلك ثالثا الإهداء له، الإهداء له لا سيما في المناسبات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، تهدي لها ولو فرس نشات. وما أجمل ما تفعله نساؤنا، تطبخ الطعام ثم ترسل مع أحد الأولاد إلى الجيران، والجيران حينما يكون عندهم شيء يرسلون إليها، وهكذا. كل هذا إحسان وإكرام للجيران. من ذلك أيضا رابعا: إذا استعانك أعنته، إذا استعانك أعنته، استعانك بأي شيء تعينه وأنت تقدر. إذا استقرضك أقرضته، إذا كنت تقدر أيضا تقرضه. وإذا افتقر عدت عليه، إذا افتقر عدت إليه، عدت عليه بما أعطاك الله. وإذا مرض عدته، إذا مرض عدته وتفقدته. وإذا أصابه خير هنيته بذلك، تهنئه بهذا الخير، مثلا في وظيفة أو في خير أصابه، في زواج، في نعمة. إذا أصابته مصيبة عزيته، نزلت فيه مصيبة، فإنك تعزيه وتدعو له وتقف معه في هذه المصيبة. وأيضا ربما تصنع له الطعام ولأهله كما هي في حادثة جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا مات اتبعت جنازته، إذا مات فإنك تتبع جنازته وهذا من حقه عليك، ولا تستطل عليه بالبناء، لا تستطل عليه بالبناء. فرض بيته قصير ما تستطيل عليه بالبناء، قالوا من هذا من حقه، وإن كان المرء له أن يستطيل، وربما أنه يضع النوافذ ولا تفتح عليه، أو لا يضع نوافذ على مطلة على الجار حتى ما يحجب الهواء عنه، حتى ما يكشف بيته فتحجب عنه الريح إلا بإذنه تستأذنه. ومن جميل ذلك إذا كان المرء عنده عمال يعملون فإنه يتصل على جاره ويخبره حتى لا يكشف العمال أهل جاره، حتى لا ينظر إلى عورة من عورات جاره. من يعني الوسائل الإحسان إليه صيانة عرضه، صيانة عرضه والحفاظ على شرفه. تصون عرض جارك كما تصون عرضك أنت، سواء في وجوده أو غيابه لسفر أو غيره. وكلكم يحفظ بيت عنتره غض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مواها. ما بعض الناس ربما أنه تستطيل عينه وينظر إلى جيرانه وإلى عوراتهم، يقول له انتبه احرص لا تؤذي جارك، لا تنظر إليه، احفظ عورته، احفظ أولاده، احفظ نساءه، احفظ له شرفه، هذا من حقه عليكم وسائل الإحسان إليه. النقطة 20 في هذا الدرس، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يصح نفي الإيمان لانتفاء كماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ونفي الإيمان إلى قسمين: أولا نفي مطلق، وهو الذي يكون الإنسان به كافرا كفرا مخرجا من الملة. ثانيا مطلق نفي، مطلق نفي وهو الذي يكون الإنسان به كافرا في هذه الخصلة التي فرط فيها، لكنه معه أصل الإيمان. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الإنسان قد يجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الكفر. النقطة 21: إكرام الضيف من الإيمان. ومن مظاهر حسن الإسلام يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من التزم شرائع الإسلام وسلك مسلك المؤمنين الأخيار لزمه إكرام من نزل عنده من الضيوف، وكان ذلك دليل كمال ثقته بالله وصدق توكله عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم من جاءه، وأيضا أصحابه يكرمون من جاءهم، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكرم أضيافه، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. النقطة 22: الضيافة حقنا محسان. الضيافة أيها الكرام من مكارم الأخلاق وآداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وهل هي كرم وإحسان من المزور أم حق للضيف واجب عليه؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والليث إلى أنها واجبة يوما وليلة، لما ورد ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، والجمهور على أن الضيافة مستحبة ومن مكارم الأخلاق وليست بواجبة، لقوله: فليكرم ضيفه، وفي رواية: فليحسن. وكل منهما لا يدل على الوجوب، والإكرام والإحسان من باب البر ومن مكارم الأخلاق. نقطة 23: إذا امتنع المرء عن الضيافة فهل يأخذ الضيف حقه من مال المزور بنفسه، أو يرفع ذلك إلى الحاكم ليأخذ له حقه في ذلك؟ عن الإمام رحمه الله، عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان: ويؤيد الأخذ من ماله دون رفع للحاكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. النقطة 24: من آداب الضيافة والضيف، أولا البشر والبشاشة في وجه الضيف. تبشر، ولذلك قال: حادث ضيفي قبل إنزال رحلي ويخصب عندي والمكان جديد، بالبشاشة والبشر في وجه الضيف. ثانيا طيب الحديث معه، طيب الحديث معه، تتكلم معه بالكلام الطيب، الكلام الحسن، الكلام اللطيف. ثالثا المبادرة بإحضار ما تيسر عنده من طعام وشراب، مبادرة إلى إحضار ما عنده من طعام وشراب لضيفه، أيضا من الآداب يزيد عما يطعم عياله وأهله في المعتاد، يزيد على ما يطعم أهله وعياله في المعتاد، ومدة يوم وليلة، وفي اليومين الأخيرين يطعمه كما يطعم عياله من غير كلفة ولا إضرار بهم. قال صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. النقطة 25 في هذا الدرس: من آداب الضيف أولا أن لا يضيق على مزوره ولا يزعجه، ومن التضييق أن يمكث عنده فوق 3 أيام، لا يضيق على من استضافه. ثانيا أن يمكث أو يمكث عنده وهو يشعر أنه ليس عنده ما يضيفه به، يمكث عنده وهو ليس عنده شيء يضيفه به. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل الرجل المسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وفي هذه الحالة له أن يأمره بالتحول عنه، وخاصة بعد 3، لأنه قد قضى ما عليه. نقطة 26 في هذا الدرس: أهمية العمل بهذا الحديث. العمل بهذا الحديث يا عباد الله يحقق وحدة الكلمة ويؤلف بين القلوب ويذهب الضغائن، فإن إكرام كل جار جاره، وكل مضيف ضيفه، فإن أكرم كل جار جاره وكل مضيف ضيفه صلح المجتمع واستقام أمر الناس وسادت الألفة والمحبة، ولا سيما إذا التزم الكل أدب الحديث فقال حسنا أو سكت عن السوء. النقطة 27 في هذا الدرس: من فوائد الحديث، أولا من سمات الإيمان الحديث بالخير أو الصمت. ثانيا الساكت لا يثبت له شيء، ولن تندم على السكوت، وكم ستندم على الكلام. ثالثا من سمات الإيمان إكرام الجار والضيف. رابعا فكر في الكلام قبل أن تتكلم. خامسا أنه يستحسن النطق في موضعه، وعدم نطقه في موضعه عجز، والسكوت في وقته يحمد عليه. سادسا لا يجوز السكوت عن الحق. سابعا عدم التكلم فيما لا يعني ولا ينفع. ثامنا الاهتمام بشؤون الجار والمحافظة على عرضه وإعطاء الجار مما يفيض من النعم. تاسعا إكرام الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم. عاشرا تحريم أذية الجار بأي وجه من الوجوه. 11 من صفات المؤمن البشر بوجه الضيف والحديث الطيب بما يناسب، وخدمة الضيف من الآداب العالية. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.